واعلموا أن أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب ألقى بئس اسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون سدرة المنتهى عندنا إن كل مهوى.